ما حكم الاذان في المسجد والترديد وراءه؟ يكتفى بالاذان في المسجد فقط يعني في بعض التوائم. ما يكتفى بالمسجد، لا بد من اذان المسجد، لا بد من اذان وجماع يؤذن وما يكون المسجد. الله شرع لعباده الاذان عليه يمتثل وهو فرض كفايه الاذان، فلا يكتفى المسجد في المسجد او في الدائره او نحوها، بل لا بد من ايجاد مؤذن يؤذن للناس. والسنة يتابع، يقال مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يقول الله أكبر، يقول المجيب الله أكبر، يقول نفس أحد يقول أمن لا أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى الحي على الصلاة، يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة في إقامة، وإذا قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير، يقول مثل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، إلا بالحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.